وصار يدخل عشرة عشرة، ثم دخل عشرة شبعوا، فشبع الجميع وفضل فضله من الخبز وأثل النبي وأهل البيت بعد ذلك. كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حقا، وأن الله أنزل بركة فيما يدعو فيه بركة من طعام وشراب وغير ذلك فضلا من الله جل وعلا. ونبع الماء من بين أصابعه لما احتاجوا للماء، نبع الماء من بين أصابعه حتى شربوا وسقوا وحملوا في رؤيتهم الماء. كل هذا من الدلائل على أنه رسول الله حقا، وأن الله جل وعلا أجر على يديه من الآيات والمعجزات ما يدل الأمة على أنه رسول الله حقا، وأنه مبعوث من عند الله لدعوة العباد إلى طاعة الله وتوحيد الله واتباع شريعته. فنسأل الله يصلي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين، وأن يجزه عن أمته خيرا، وإذا أنا وإياكم من أتباعه بإحسان. اللهم صل على اللهم قوله ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تكلم دعاء في البركة، بارك الله في الخبز، بارك الله في اللحم. يؤخذ من ذلك السنة ممكن يدعو على الطعام؟ لا يدعى إذا دعى اللهم بارك لنا فيه، اللهم اجعله مباركا كل وقت. يقول القرآن كالفاتحة غير المسلم؟ لا لا، دعاء الدعاء، يدعو الدعاء. وإذا الجنة الذي أشار حق الخندق، هل هو سلمان؟ مشهورنا سلمان، سلمان الفارسي، لأنه قد جربوا في فارس. الآية المفسخة الأخرى قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، أو قوله تعالى ترجو من تشاء منهم، هذا ما هي ما بهم تعارض، يرجي من يشاء وطلق من يشاء، حرم الله عليه النساء بعد التشلي عنده، لكن تقول عافية أن أبيها له بعد ذلك. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. قدير اللي فيه اللحم. تحميل تغطيته. إذا في حديث اللي توصل الطعام الواحد يكفي اثنين طعام الآخر صحيح. فهل لو دعا الإنسان مجموعة من الناس وفي نظر دعوة العصر، إذا كان طعام أربعة ودعا ثمانية ما يكفي، إذا كان طعام عشرة ودعا عشرين ما يكفي، توكل دعا أكثر يكون محمودا، إذا دعت الحاجة هذا الشيء يسأل الله فيه البركة والحمد لله. أحسن الله إليك يا شيخ، شريط القرآن هل يعتبر كالقرآن دخول بيت الخلاء وغيره؟ ليس له حقوق، لكن عدم دخول بيت الخلاء أحسن، مثل شيء مكتوب فيه تسمى أسماء الله أو التسمية أو آية تقدر دخله أو لا، لكن لا كل حكم وصف. لو شغل الشريف في البيت ليطرد الجن يشرح؟ ما أعلم في الشيء، ما في ذلك.